الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهى بنا المطاف في قراءة تفسير الشيخ السعدي عند آخر سورة القمر، يعني كنا هذا آخر ما وصلنا إليه، فانتهينا يعني من قراءة التفسير من سورة الحجرات فما تحت، وننتقل الآن إن شاء الله إلى سورة ياسين لنواصل حتى نصل إلى آخر سورة الفتح بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وينفعنا إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة ياسين. وهي مكية، سورة ياسين مكية نزلت قبل الهجرة، قد سبق ذكرنا ونذكر تذكيرا في بيان المراد من المكي والمدني. اختلف أهل العلم في ذكر الضابط الذي به يعرف المكي من المدني، فبعضهم جعل ضابطا زمنيا يتعلق بالزمن فقال ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. فما نزل بعد الهجرة قبل الهجرة في أي مكان سواء في مكة أو خارج عنها فهذا مكي، وما نزل من القرآن بعد الهجرة في أي مكان سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرها فهو ماذا؟ مدني. هذا ضابط زمني وهو أقوى. وبعضهم جعل الضابط مكانيا، فما نزل بمكة هو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني. وبعضهم جعل الضابط موضوعيا فيما يتعلق بالاعتقاد وضرب الأمثال والقصص والاعتبار، وما كانت فيه أمارات المكي من قصر الآيات ومخاطبة العقل والوجدان والإيحاء إلى مسائل العقدية فهذا الغالب أنه مكي، وما يتعلق بالأحكام الشرعية فهو مدني. والذي ذكرناه أولا هذا أقوى. فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وكل من المكي والمدني له علامات أو له صفات، فللمكي أوصاف وأمارات كما أن للمدني أوصافها أمارات. والقاعدة أنه إذا قيل أن السورة هذه مكية فهي مكية من أولها إلى آخرها، ولا نستطيع أن نستثني آية أو أقل أو أكثر إلا بدليل. فقولنا مثلا سورة ياسين مكية إلا قول الله جل وعلا كذا وكذا، هذه إلا قوله كذا وكذا هذا استثناء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدل على أن هذه الآية من سورة ياسين، كقوله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم، يأتي لنا سند صحيح إلى الصحابة أو يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه نزلت بالمدينة مثلا أو نزلت بعد الهجرة مثلا، وإن كان هذه نزلت الآية نزلت قبل الهجرة. قصة الرجل الذي جاء برميم ورفات عظم ونسف فيه فتطاير فقال تزعم يا محمد أن ربك يرجع هذا؟ قال نعم ويحييه ويحاسبه كما جاء في الحديث، وستأتينا الآية إن شاء الله تعالى. فإذا قيل نعم، فإذا قيل أن السورة مكية سورة مدنية فالأصل من أولها إلى آخرها، والاستثناء يحتاج إلى دليل. ضابط آخر أشار إليه الأخ طالب جزاه الله خير، وهو ما خوطب به أهل مكة فهو مكي، وما خوطب به أهل المدينة فهو مدني، وهذا أيضا يذكره بعض أهل العلم في كتب علوم القرآن ومنهم من أغفله والمشير إليه وهو ضابط محكي عند أهل العلم، ضابط محكي عند أهل العلم. فإذا سورة مكية وجاء في فضلها أحاديث لكن لا يصح منها شيء، ومن الحديث المروية حديث جاء من حديث أبي بكر الصديق من حديث أبي هريرة وغيرهما عند الترمذي وغيره أن ياسين هي قلب القرآن، فمن قرأ سورة ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. حديث لا يثبت فيه شيء، لا يصح. ويعني من بعض أهل العلم المتخصصين في الحديث وقد توفي قريبا رحمة الله عليه محمد عمر عبد اللطيف وهو مصري، توفي قريبا، له رسالة في هذا في تخريج هذا الحديث، ياسين هي قلب القرآن، يعني فصل في طرقه وانتهى إلى تضعيفه، كذا ضعفه الترمذي وأشار الحافظ ابن كثير أيضا إلى تضعيفه وغيره. الحديث هذا لا يثبت. كذلك جاء في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث أيضا لا يصح، وهو قول أكثر أهل العلم، وأكثر أهل المذاهب على أن قراءة سورة ياسين على الميت لا يثبت فيها شيء، وهي من بدع الجنائز ومن البدع المنكرة. وبعض أهل العلم وجه ذلك على فرض الثبوت أن المراد يقرأ ياسين على موتاكم أي قبل موته في النزع، في النزع على فرض ثبوته ليس بعد موته، لأنه إذا مات لا يعي شيئا، لا يعي شيئا، هذا على فرض ثبوته، لكن الحديث ضعيف ولا يصح فلا يؤمن به. والنقول عن المذاهب الأربعة وكثير من أئمة ثابت في أن هذا يعد من البدع غير المشروعة، والله أعلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كلمة فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سنقرأ تفسير هذه الآيات إن شاء الله تعالى إذا تيسر. تفضل. رحمه الله هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم، يعني قوله والقرآن بداية الآية أو السورة بعد البسملة ياسين. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في القرآن الكريم. الحروف المقطعة في القرآن الكريم ما المراد منها؟ اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة، كل يحكي أقوالا فيما ذكره أهل العلم، واستقصى الأقوال في ذلك الشيخ طه بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، وذكر فيها 21 قولا في تفسير هذه الحروف المقطعة، ولا دليل على أي قول من ذلك، وإنما هي آثار تنقل عن بعض الأئمة من السلف، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، والأقرب أن يقال الله أعلم بما يراد من هذه الحروف، لكن الحكمة من ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحكمة من ذلك أن فيها تحدي للعرب، تحدي العرب، أي المراد أن هذا القرآن الذي أنزل هو مكون من حروف، هي من حروف اللغة العربية، الياء والسين والألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والصاد والعين والسين والقاف والصاد والميم والطاء والقاف والنون وغيرها، فالقرآن مكون من هذه الحروف، وهي حروف عربية معلومة عندكم أي عند العرب، فهذا القرآن مكون من هذه الحروف، فهل تأتون بمثله؟ قال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، لو اجتمعت كل شياطين الجن ولو اجتمع الثقلان من الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا، بل ولو بسورة ولا بسورة ولا بعشر سور ولا بمثله أبدا. فهذا القرآن أنزل ومكون أو هو كلام يتألف من هذه الحروف، يتألف من هذه الحروف اللي هي حروف العرب المعلومة عندكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، في حين أنكم بلغتم الغاية القصوى في البلاغة. ومن حكمة الله جل وعلا في إقامة الحجة على العباد أن يرسل أو أن يجعل مع الرسول آيات ومعجزات كثيرة، ومنها معجزة على حسب ما هو مشتهر عنده. فكان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام السحر منتشرا قويا، فأيد الله جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بكثير من الآيات والمعجزات، ومنها العصا واليد، لأن هذا مسلم عنده، هذا السحر الذي جعلتم منه ما جعلتم، هذا نبينا قد جاءكم بآية يعجز عنها هؤلاء السحرة، بل ويسلم لها هؤلاء السحرة، كما قال جل وعلا: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني قبل دقائق كانوا ماذا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ألقوا فكانت العصي كالثعابين، قال نحن الغالبون، لكن لما رمى موسى ما رمى علموا أنه ليس بسحر، وأن سحرهم هذا ضلال وزور وتدليس وتلبيس وتزيين على الناس، لكن الذي فعله موسى أمر ليس بالسحر أبدا، أمر عظيم يعجز أمامه، فإذا هو من رب العالمين رب موسى وهارون، آمنوا على الفور، فألقي بالفاء، فاء تفيد التعقيب يعني مباشرة، ليس بعد مدة وبعد تروي ونظر وفكر. وهكذا سعر الأنبياء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، البلاغة كانت على أوجها، حتى كان القوم يخافون من قوم يخافون من لسانهم أكثر من سنانهم، يعني قد يقبل أو يعني يضرب بالسيف ويطعنون ولكن إذا قيل فيهم شعرا وهجاء يأخذ بهم رجالا ونساء ويعني يشمت فيهم ويسبهم هذا أوقع عليهم من غيرهم. فكانت البلاغة على أوجها أنزل الله جل وعلا وتحداهم بالقرآن، ولهذا توكل وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحكمة من هذه الآيات الحروف المقطعة أي هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله وهو آياته وكلماته عبارة مكونة من هذه الحروف العربية، فهل تأتي بمثله؟ لا، استحي. إذن فهو كلام الله سبحانه وتعالى تحدى الله جل وعلا به العرب. قال ياسين: والقرآن الحكيم. ياسين، طيب ياسين قيل هو اسم نبي، قيل اسم نبي، نبي كما في الآية ستأتينا: سلام على الياسين، قراءة آل ياسين. وقيل هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهل يصح التسمي به؟ خلاف بين أهل العلم، وبعضهم كرهه، ونقل عن مالك رحمه الله كما حكى ذلك ابن عبد الحكم في كتابه الجامع بجوازه وأنه لا بأس فيه، والله أعلم. والقرآن الحكيم، قال: هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه وصفه الحكمة. وصف القرآن حكمة، القرآن كلام الله، والقرآن من قرأ يقرأ قرآنا بمعنى القراءة، وقد يكون من القرء وهو الجمع لأنه يجمع كلمات وآيات وصور، والأصوب والأرجح والأقوى أنه من القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فهو مأخوذ من القراءة. ووصفه هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ووصفه الحكمة أي وضع الشيء في مكانه، وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في الموضع اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة، حتى الكلمات القرآنية في موضعها موافقة للحكمة. ولهذا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، لما سمع الأعرابي رجلا يتلو القرآن فقرأ قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: هذا ليس كلام رب العالمين. فغضب الصحابي الآخر أو الرجل الآخر وقال: تنكر كلام الله لأضربن عنقك، قال: هذا ليس كلام الله، وانظر في كتابك. فأخرج الرجل المصحف فوجد: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال: هذا كلام الله. عز فحكم، عز فحكم، عزة قدرة وقهر وامتنان، فحكم حكما يوافق هذا الأمر. فهذا من الحكمة في القرآن الكريم والقرآن الحكيم، حتى هذه الأسماء الذي تختم بها الآيات وتلد في الآيات الصور، يعني المجيء بها فيها حكمة عظيمة. فإذا وصف القرآن الحكمة. قال: ومن حكمة القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، هذا من حكمة القرآن، يذكر حكما شرعيا ويذكر الحكمة من هذا الحكم والمصلحة، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.